فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال إن الظلم في هذه الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما من الأشهر، وإن كان الظلم في كل الأشهر ظلم، إلا إن في هذه الأيام، عشان كده يركز في أمرنا لما يجي الإنسان يقبل على الظلم أو يقبل على المعصية يتذكر حرمة هذه الأشهر. ولكن الله يعظم من أمر شهوره ما يشاء، ولذلك قيل إن الله اصطفى من خلقه، اصطفى مما يخلق ما يشاء، اصطفى من الملائكة رسلا، حتى من الملائكة في المصطفين إيه؟ جبريل عليه السلام وكذا، نعم، ومن الناس رسلا، اصطفى من الناس الرسل اللي هم رسل الله، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة سبحان الله، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، يا رب يرزقنا هذا الأمر، يا رب يرزقنا الأدب مع الله عز وجل. قال لك عظموا الأيام دي، عظموا الرسل، عظموا الملائكة، عظموا ما عظمه ربي سبحانه وتعالى، عظموا يوم الجمعة. ولذلك ومن يعظم إيه؟ فإنها كل ما يكون في قلبك تقوى، كل ما تأتي عليك أي أمر من أوامر الله عز وجل فتجدي نفسك معظمة لهذه المسألة. النقطة الأخرى، الوقفة الأخرى في هذا الشهر المحرم، فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر المحرم. هل هنا تزداد اللي هي الفضل؟ أنا قلت الوقت الأعمال برضو يعني سبحان الله أكثر من الأعمال الفاضلة فيه أو العمل الصالح. يقول هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، حديث ده رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يعني نكثر فيه الصيام، بس خلي بالكم أن بعض الناس بتقع في خطأ أنها تصوم كل الشهر. لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهر بعد رمضان إلا شهر إيه؟ شعبان. شعبان بعد رمضان كان شعبان، كان كله يعني مقصودي بقوله شهر لا إضافة. شو لما قال إيه؟ شهر الله، أضافه إلى الشيء الذي يضاف إلى لفظ الجلالة، اعلمي أن ذلك الشيء عظيم، أضافه ربي سبحانه وتعالى شهر، إضافة الشهر إلى الله سبحانه. ولذلك قال شهر الله المحرم، إضافة الشهر إلى لفظ الجلالة، إضافة التعظيم. ولذلك قيل المراد جميع شهر المحرم، يعني أكثر فيه من النوافل في ذلك الشهر. ولكن هنا نقطة مهمة جدا عشان يعرفها اللي بيصوم الشهر كاملا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا قط غير رمضان، مع أنه قالوا ما صام شهرا مثل إيه؟ أكثر من بعد رمضان من شعبان. لكن معنى كده ان احنا برضو نأتي بعد كده بعد شعبان نقول هذا الشهر اللي هو العمل فيه الصالح، وطبعا الصوم من الأعمال الايه اصل. ولذلك وقد ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم في شعبان كما تعلم في الأحاديث الواردة قبل ذلك. النقطة او الوقفة الثالثة في هذا الايام، في هذه الايام المباركة، نقول الله يصطفي ما يشاء من الزمان ومن المكان. قال لك تفضيل الاماكن والازمان، على تفضيل الاماكن والازمان لهم ضربين، قال لك تفضيل دنيوي والضرب الثاني تفضيل ديني. راجع ان الله عز وجل الدين ده يجود على عباده بما فيه تفضيل اجر، يعني يديك ربي سبحانه وتعالى يعطينا ايام عشان يضاعف فيها الاجر، يعطينا شهر عشان يضاعف فيه الاجر، يعني سبحان الله ذلك فضل الله، وكانه بيدينا منح لو يتذكر الانسان هذا الامر، وكان الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بمنح الهيه من الله، وكأنه كل ما ينسى العبد يقول ربي يا عبدي تذكر ويفيض عليه ربي من الفضل الوفير. وكذلك ولذلك نقول في ذلك الشهر نقول يوم عاشوراء، وكما هنتحدث إن شاء الله عن ذلك اليوم وأحكام صوم هذا اليوم. ماذا يعني عاشوراء في التاريخ؟ هل هذا اليوم كان له أيضا في التاريخ، له في التاريخ معنى أو كذا؟ نقول في دائما لما بقول له شيء يبقى لازم ورد بالحديث الصحيح، الحديث الذي رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود تصوم يوم عاشوراء، يعني كان بيتصام يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ إيه اليوم اللي الناس بيصومون هم اليهود؟ فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، خلي بالكم، قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من علوهم، من علوهم، فصامهم موسى لنجاتهم في ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، حديث رواه البخاري. لا معلش هنغلق التليفونات حبيبتي من فضلك، بيحصل زبزبة في البث المباشر والبنات بيتأثروا أو أذنهم، فمن فضلك اغلقيه تماما، لأن هنا كل شوية بيبعتوا لنا رسائل بالشكل ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم صالح كما في رواية مسلم. يعني إيه هذا يوم صالح؟ يقول النبي أي هذا يوم عظيم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وغرق في ذلك اليوم. فاكرين قصة اللي هو نجاة موسى وغرق فرعون؟ إلا ولما قوم سبحان الله قوم موسى يقولوا إيه؟ إن لا إيه؟ وكان يقين موسى بربه يقول إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. شوف اليقين بالله يا بناتي، شايفين الإنسان يكون عنده يقين بالله عز وجل ولا شيء يزعزعه، يرى عدوه خلفه وبحر سبحان الله كيف ينجو من هذا البحر، وعلى الرغم من مطاردة عدوه وقوي بجنوده ويرى أمامه اليم بهذا الشكل، لكنه على يقين بأنه على يقين بأنه بالأخذ بالأسباب ستكون النجاة. فيضرب موسى بالعصا فينفلق هذا، فيكون كل فرق كالطود العظيم وينجي ربي موسى في هذا. وسبحان الله تكون الطريق الذي ينجو منه موسى هو السبيل الذي يغرق به فرعون. إن في ذلك لآية، عشان يكون الإنسان يكون دائما الإنسان تقي أو مقبل على الله وطائع ويعلم حق الله عز وجل وعنده يقين بالله عز وجل، مهما اشتدت عليه الأمور مهما اشتدت عليه الأمور يجد نفسه سبحان الله مطروح على دعاء، مطروح على الأعتاب، يدعو الله ويبتهل وينكسر ويدعو وهو على يقين أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. هكذا موسى عليه السلام فصامه موسى، ولذلك يقول هذا اليوم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية لمسلم قال في رواية شكرا لله تعالى فنحن نصوم، يعني اليوم ده شكر لله أنه نجى نبي الله موسى. وفي رواية للبخاري ونحن نصومه تعظيما له، لأن ذلك اليوم الذي دي رواية زاد فيها هذه الكلمات، وهو اليوم الذي قيل في نفس اليوم أيضا ده هو اليوم الذي استوت فيه سفينة إيه؟ على الجودي. فاكرين قصة برضه سفينة؟ سبحان الله، في ذلك اليوم هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوحا شكرا لله عز وجل. اجتمع فيه ايه؟ سبحان الله. ولذلك وأمر النبي وأمر بصيامه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري أيضا فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم، أنتم أحق بموسى من اليهود، أنتم صوموا من ربنا، لأنهم اتبعوش موسى ولا اتبعوا ما جاء فيما أنزل ربي سبحانه وتعالى على موسى. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أنهم يصوموا ذلك اليوم تعظيما، ونحن أحق بموسى من هؤلاء اللي هم من اليهود. في ذلك اليوم في ذلك الشهر وصيام عاشوراء كان معروف، أي وقيل كان معروف حتى في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان ذلك وما دليلنا على ذلك؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن أهل الجاهلية كانوا يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء. سبحان الله. يقول القرطبي لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع ما مضى، يمكن ده كان برضو مشروع فين؟ كإبراهيم عليه السلام. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بمكة، قيل أيضا قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة لأن اليهود بيصوموا دول كمان أرد عشان كذا، فصامه رسول الله وأمر بصومه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إن الفرق بيننا وبين هؤلاء أن عاشوراء تعده اليهود عيدا، يعملوا عيد، ولذلك هنقول لكم عجيب جدا يوم عاشوراء ده، ناس بتعدوا عيد وناس بتعدوا محزنة، ناس تقطع نفسها بالسلاسل والجنازير وتشرط وكذا، وناس التانية تعمل العاشورة والمهلبية. عايزة أقول لكم أن أنا قبل ما ابتدي الدرس لقيت بعض البناتي، بناتي ما شاء الله عليهم عندهم خبرة وحاجات جميلة قوي، قالوا ده إحنا الشهر اللي جاي ده اللي هو شهر المحرم بيفتحوا فيه الفطير، بيفتحوا. سمعت ببنات الحاجات البدع دي؟ هذه بدع عشان مش هتعملوها إن شاء الله بعد ما عرفت الحق. قالوا بقى يعني هم قالوا لي بعض البدع الموجوده فيه، وانا لسه هقول لكم بقيه البدع، ولذلك فده خلاني لازم اديكم النهارده الامر علشان اذكر. فهم بيفتحوا السنه فبيقول لك انهم بيفتحوا فطير، فيستبشروا فيعملوا الفطير عشان يبقى سنتهم ايه فيها فطير، يعني تبتدي السنة قصدي فيها فتح ولا فطير، وتكون أخت أخرى لا، وكمان يعملوا يعني بعض البيوت تعمل تطبخ ملوخية، لأن عشان هي خضرة تبقى السنة خضرة. من أين هذه البدع؟ سبحان الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسكوا على الطاعة، امسكوا على السنة. من أين اكتسبنا كل هذه البدع سبحان، وإزاي تناقلناها؟ وتقول أخت أخرى لا، والرز ممنوع، لحسن يبقى إيه سنتهم رز كبيسة لو اتكسب سنة الرز، وفيها عشراء وفيها. هل سمعتوا على بدع أخرى؟ في بدع كتير هقولها لكم في داخل إن شاء الله الموضوع، لكن نقول في صيام عشراء في بالنسبة لي اللي هي تعد اليهود أو تعده اليهود عيدا، لذلك في رواية مسلم كان يوم عشراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، وفي رواية لهم أيضا كان أهل خيبر ضمن اليهود يتخذه عيدا، فيلبسوا نسائهم الحلي وال يعني كل الحاجات الجديدة عندهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، رواه البخاري. ظاهر هذا البعث أن بصومي محبة، خلي بالكم مخالفة اليهود، إحنا بنصومه عشان نخالف اليهود، لكن مش بنصومه علشان عيد زي ما اليهود بتعملوا عيد، لا، هم بيفطروا، انتوا عارفين اليوم العيد لا يكون فيه صيام، يبقى معنى كده أن ده مش عيد، لكن هم عيدين معروفهم، لذلك يوم عيد فنخالف. ولذلك هذا الأمر كما انتهى ملخص كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ليه إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ عشان نخالف هؤلاء، هم بيعملوا عيد إحنا بنصومه بهدي رسول الله، مش بصومين المزاجك، عشان نخالفهم نصوم يوم قبله أو يوم بعده. ولذلك هنقول بعد كده أمر، ولذلك كان صيام عاشوراء، كان صيام عاشوراء من التدرب الحكيم في تشريع الصيام. إزاي كان الصيام؟ على ثلاث أحوال، قيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الصوم كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر ويوم إيه؟ عاشوراء. وبعدين بعد كده فرض الصيام، كتب عليكم الصيام أحكام، فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام إيه؟ رمضان. وبعد كده اللي هي وهو ده التدرج اللي هو الصوم عندنا في اللي هو صوم وأصبح عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك. ايه هو فضل صيام عشراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر؟ ما هو فضل صيام عشراء؟ عشان ان شاء الله كلنا باذن الله ربنا يمن علينا، واللي عندها حيض تبقى نيتها سابقه ان ان شاء الله، مش تقول يا رب الحمد لله ان انا حائض، لا، تقول يا ربي كنت اتمنى اصوم ذلك اليوم. في السفر، في لو حد يسافر في هذا اليوم السفر ممكن تفطر، بس لو عندها القدره تصوم ما يمنع. فضل صيام عشراء، فضل صيام عشراء. ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الحديث ده، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء اليوم ده، وهذا الشهر يعني شهر رمضان كان يهتم جدا ويتحرى الشهر رمضان. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح طبعا. ومعنى يتحرى، ما المقصود بكلمة يتحرى؟ قيل أن يقصد صومه لتحصيل الثواب والرغبة فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فاكرين يوم عرفات كان إيه؟ جالكوا عرفات كفر السنة وسنة، يعني اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. هل نحمد الله؟ هل كل يوم نحمد الله على نعمة الإسلام؟ هذه من ورد المحاسبة على فكرة، تحاسب نفسك كده تقولي يا ترى النهاردة حمدت ربنا على أني مسلمة، اللهم لك الحمد، حمدت ربنا على أني أتوجه إلى القبلة وأصلي، حمدت ربنا على أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حمدت ربنا أن أنا أسجد على الأرض، حمدت ربنا بكل هذه النعم التي من الله، حمدت ربنا بمحبة أن وضع محبته في قلبي، حمدت ربنا أن زين في قلبي الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، حمدت ربنا أن جعلنا من الرشيد، اللهم اجعلني وإياك منهم يا رب العالمين. ولذلك يتحرى أي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكفر ذنوب سنة كاملة. ونقول والله ذو الفضل العظيم أيام هذا اليوم عظيم يوم عاشوراء. يقول النووي رحمة الله عليه عاشوراء، خلي بالكم يبقى المفروض ان احنا فرض عندنا يوم ايه؟ عاشوراء. وتاسعاء اسمان ممدودان، يعني بقول لك هذا هو المشهور في كتب اللغه عاشوراء طويل وتاسعاء، يعني كأنه مش عارفة المد هنا مقصوده إيه، وتاسعاء هو التاسع منه، هذا مذهبنا. وبقال ولذلك قال الجمهور العلماء بنأخذ بالتاسعاء وبالإيه؟ قيل هو اسم إسلامي لا يعرف الجاهلية، يعني هو قالوا هم بيسموا اليوم ده، لكن التاسعاء والعاشوراء ده قالوا إن هو اسم إيه؟ أسلامي. يقول في هذا الأمر عاشوراء، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، عشان كده احنا بنصوم، خلي بالكم، يوم قبله وممكن هنقول دلوقتي في أقوال العلماء في المسألة، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء العاشر من محرم. ولذلك وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال التاسع، يبقى عندك دلوقتي. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع برضه، وأخرجه في الحديث، أخرجه إيه؟ مسلم بمعناه. ولذلك قال أنه قال، وروى عن عطاء أنه قال صوم التاسع والعاشر ولا تتشبه بمن؟ إحنا دايما من خلفهم. ثبت أنه يعني ثبت هذا، فأنه يستحب صوم التاسع والعاشر، يستحب إنك تصوم يستوم اليوم التاسع والعاشر، ولذلك استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. حديث أيضا روى ابن عباس رضي الله عنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحديث الذي رواه مسلم. ويقول الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، يبقى ده من باب، يعني بعض الناس بتصوم العاشر فقط، لكن استحباب إنك تاخدي معه إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء قيل، يقول العلماء، على مراتب، أدناها صيام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، كلما كثر الصيام في المحرم كان إيه العمل أفضل، كلما صمتي وأخذت من هذا الشهر كان العمل أفضل. ما الحكمة في استحباب، ما الحكمة من استحباب صيام التاسعاء؟ إيه الحكمة؟ فإننا بناخذ معه تاسعاء كما يقول الإمام النووي أو يقول العلماء في غيرهم في ذلك. قال لك استحباب صوم التاسعاء لها أوجه، أولها أن المراد منها مخالفة اليهود في اقتصارهم على عشرة، يعني أنت لما تيجي تاخدي معاك التاسع بعض الناس بتصوم العشر فقط، وليه نتشبه بيه؟ نقول لها أوجه، أولها مخالفة اليهود في اقتصارهم على العشر، وهو مروي عن إيه؟ ابن عباس. الثاني المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، ما تصومش يوم إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده ويوم برضو السبت وحده. الثالث قيل الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، ممكن ما نشوفش الهلال، يبقى لما بناخد اليوم اللي هو إيه؟ ناخد كأننا بناخد يوم احتياطي عشان ما نخرجش من هذا الأمر. وأقوى هذه الأوجه الثلاثة هو مخالفة أهل الكتاب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في كل شيء. شايف الناس دلوقتي بيتشبهوا بأهل الكتاب إزاي في أحوالهم وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى بأهل الكتاب في حديث كثيرة جدا، وفي عاشوراء قال لن عشت إلى القابل لأصومن التاسع حتى أخالف أهل الكتاب. طبعا نقول وهو الأرجح في ذلك إن هم لمخالف. حكم إفراد عاشوراء الصيام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويكره إفراده في كراهة، ويكره إفراده بالصوم في الفتاوي، في باب الفتاوي يعني. وقيل، يقول الطحاوي رحمة الله عليه، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموا، ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه، يعني ممكن يوم السبت أو كذا، لكن كما ذكرنا إن يكره لو صمتي إيه؟ نعم. وكما يكره انك تصوم يوم السبت لوحده ويوم الاحد وهكذا يعني. وكذلك في افراد الجمعه بالصوم، حتى يوم الجمعه مع انه عيد عندنا، لكن ايضا يكره ذلك. ما العمل اذا اشتبه اول الشهر؟ هاتي بقى ما العمل اذا اشتبه علينا اول الشهر. يقول الامام احمد اذا اشتبه عليك اول الشهر صام ثلاثه ايام، يعني انت مش عارفه احنا، فقومي بقى قومي الثلاثه الاواسط، يبقى اللي هم ايه التاسع والحداشر. يبقى دي عشان تبعدي عن امر ايه؟ الشبهة، يعني المسألة دي. فمن لم يعرف دخول هلال المحرم واراد الاحتياط العاشر بني على اكمال ذي الحجة 30 كما هي، ثم صام التاسع والعاشر، ومن اراد الاحتياط التاسع ايضا صام الثامن والتاسع والعاشر، يعني صام، فلا يعني يدخل يزود، يبقى ياخد ايه؟ ثلاث ايام حتى هي جاية كده من سبحان الله. نعم. صيام عاشوراء يا بناتي، سؤال، ماذا يكفر كما ذكر؟ بيكفر ايه صيام عاشوراء بقى؟ بيكفر، يقول الامام النووي رحمه الله عليه، يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها الا الكبائر. ثم قال رحمه الله عليه، صوم يوم عرفه كفاره سنتين، ويوم عشر سنه، واذا وافق تامين وتامين الملائكه غفر لهم ما تقدم من ذنب. كل واحد من هذه المذكورات صالح لكل ذنب بتكفر، لكن قيل في التكفير بتكفر ايه؟ الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى إيه؟ توبة ورد المظالم وكذا. نقطة مهمة جدا، بعض الناس بتعمل المعاصي اللي هي عايزة تعملها، والبعد عن الله والغفلة وكذا، نقول طب ما احنا خلاص كفرنا، ما احنا كنا في عرفة كان عندنا سنتين تكفروا اهو، ودي سنة كمان، ده احنا مقدمين لقدام، ده احنا العملية مقدمين لقدام، لا عفو العملية، ده احنا كده دلوقتي علينا كمان الأمر ما شاء الله بزيادة. نقول عدم الاغترار أيها المسلم بثواب الصيام. ليه؟ يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كله كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر كمان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اكتنبت الكبائر. فرمضان زي ما انتم عارفين الى رمضان، والجمعه الى الجمعه، يعني برضو بالنسبه لسبحان الله، يعني يقوين على تكفير الصغائر، الى قيل الا ما انضمام ترك، يعني في الامر ده المفروض بيقوي الامر بعضه الا انه الامر ايه؟ ما يضطرش العبد الذي يظن انه هذا الامر، لان اضطرارك بالعمل يحبط العمل. ملخص كلامه، ان اضطرارك بالعمل مثلا يعمل العمل، وبعدين بعد كده يغتبي المسلم ومزق اعراضه ومتكلم في ما لا يرضيه ويفعل ما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، طب ما ضيع عليه ايه؟ ده هو وقع في كبائر، هو وقع في كبائر كثيره جدا. طيب، هنا سؤال اخر، صيام عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، ما الحكم في ذلك؟ صيام عاشوراء وعليه قضاء من رمضان، اختلف الفقهاء في المساله، حكم التطوع بالصوم قبل رمضان، ذهب البعض إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهية، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز مع الكراهة، ولذلك انقسموا العلماء، إن بعضهم قال إيه؟ ملخص هذا الأمر، إن البعض قال إيه؟ لا، المفروض الأولى إنك تقومي تقدمي الفرض، والبعض قال يجوز بس مع الكراهة، والبعض قال إيه؟ ذهب الحنابلة حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وعدم صحة التطوع، يعني المسألة فيها إيه؟ الحمد لله والشكر لله سعة في المسألة، يبقى لأنه ولنا دليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت، ولكن هنا أمر هام لابد أن يتعلمه المسلم، أن يبادر إلى القضاء بعد رمضان، لأنه لا يدري، يعني الواحد بيبقى سبحان الله في معافى وفجأة يموت، يمرض، بيبقى في منتهى العافية وفجأة يبص سبحان الله، نسأل الله لنا العفو والعافية، فجأة يجي مرض سبحان الله مفاجئ، يا رب اسأله، سأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك نقول فعلى المسلم أن يبادر إلى القضاء بعد رمضان ليتمكن من صيام هذه الأيام وهذه الأشهر اللي هي الحرم أو الأيام التي فضلها ربي سبحانه وتعالى. نصل إلى المسألة التي تلي ذلك، وهي بدعة عاشوراء. انا قلت لكم بدعه عاشوراء، انت قلتوا الاخت قالت لي بنفتح الفطير، واحده ثانيه قالت بنطبخ ملوخيه، والثالثه قالت ما نطبخش رز، والرابعه قالت هنعمل العاشوره. في حاجه ثانيه عندكم يا بنات؟ هم دول كل الموجود عندكم. طيب حبيبي، لما سئل الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عما يفعله الناس في عاشوراء، قال تفعل الشيخ الاسلام قال كده، ماذا تفعل الناس في عاشوراء؟ قال الناس في عاشوراء تفعل التالي، الكحل والاغتسال، مش عارفه الكحل بيقولوا عشان اليوم ده بيوصى عليهم ولا ايه، ما عنديش فكره بصراحه، او الاغتسال يعني يغتسلوا في اليوم ده، طب وقبل كده ما عنديش فكره برضه، والاغتسال والحنة، نضرب الحنة، عيد، عاملين عيد يعني، انتوا عارفين الحاجات دي كلها بتتعمل في العيد يا بناتي، والمصافحه، يعني سلموا كل سنه طيبه في عندهم عيد يعني، وطبخ الحبوب، هنقول عليها طبخ الحبوب دي موجوده عندنا مش كده، اللي هي واظهار السرور بقى يعني عيد وغير ذلك. فهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ام لم يرد؟ واذا لم يرد حديث صحيح شيء من ذلك، فهل يكون فعل كل هذه الاشياء بدعه ام لا؟ وما تفعله الطائفه الاخرى؟ عندنا طائفتين، طائفه تخلي الايام عيد وطائفه اخرى. وما السؤال ده للشيخ الاسلام ابن تيميه اجابه السؤال يعني، وما تفعله الطائفه الاخرى؟ الطائفه الاخرى تعمل ايه؟ زي ناس تعمل عيد وناس تانية تعمل مأتم وحزن وعطش، يعطشوا نفسهم وما يشربوش ماء يعني. نعم، وعطش وغير ذلك من النبس ونب ونياحة، حول ولا قوة إلا بالله، وقراءة وشق الجيوب، كل أعمال تخرج من الإسلام، كل أعمال كلها أعمال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعمال إيه؟ ليس ألقى رسول، ليس منا. يقول يسأل السائل هل لذلك أصل في الدين؟ هل لذلك أصل في الدين؟ الجواب في ذلك، يقول الشيخ ابن تيمية لم يرد حديث نبي صحيح صلى الله عليه وسلم لا عن رسول الله ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك من أئمة المسلمين الأربعة اللي هو مالك الشافعي أحمد ابن اللي هو الحنفية ولا غيرهم، ولا روي ولا روى أهل الكتب المعتمدة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا حتى حديث ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله يعني، لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث في عهد القرون الفاضلة أبدا. من أين ابتدعوا هذه البدعة؟ من أين ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين دخلوا أدخلوا في ذلك الدين؟ ولكن في بعض روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث، مثل قالوا إيه حديث، طبعا هذه الأحاديث غير صحيحة يعني، روى أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمض، من اكتحل يوم عاشوراء يعني لو حطيتي كحل يوم عاشوراء، بس ده بقول لكم ده بدعة يعني، لو حطيتي كحل يوم عاشوراء مش هيجي لك رمض، وتصبحي ثاني يوم ممكن يكون عندك رمض، ممكن يعني بعد الشر عليك، اسال ربي ان يعافيك ويعفو عنك. ومن اغتسل يوم عاشوراء، ما انا بقول لكم بيعملوا كحل وبيعملوا رمض وبيعملوا قصدي مرض وبيغتسل، ويقول ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض، استحام عشان ما يعيوش يعني، ها. وامثال ذلك احاديث موضوعه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها خلي بالكم برضو من ضمن الأشياء دي، أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، يروح يجيب لأولاده بقى الأكل واللحمة والشربة وكذا، وبقية السنة يسيبهم يعني، يقوم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كل ذلك الأمر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمة الله سبحانه ورحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ملخصا لما مر بأول هذه الأمة فتن والأحداث ومقتل الحسين رضي الله عنهما، ماذا فعلت هذه الطوائف بسبب ذلك؟ فقال فصارت طائفة منهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فصارت طائفة منهم جاهلة ظالمة ضلت وأضلت، ضالة غاوية تظهر موالاة أهل البيت فتتخذ يوم عاشوراء مأتم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحزن ونياحة، وتظهر فيه. كنت أذكر في أول ما رأيت هذا الأمر كنت في عمرة، لا والله سبحان الله، هذا الأمر يبلغ يمكن أكثر من 25 سنة، وسبحان الله وكنت لم أرى هذه النياحة، لم أرى هذا يعني. وكنا في أوتيل كده قصاد الحرم، وزوجي رحمة الله معانا معايا، ونزل في الأسانسير، فيظهر الأسانسير نزل تحت في الدور الأرضي في المطعم، فلقيت ناس مجتمعين وقاعدين يصرخوا ويعيطوا، فانا سبحان الله دب في قلبي مساكين مات لهم ميت، فقلت لزوجي قلت مات لهم ميت سبحان الله يحتاجوا مواساه، راح بسرعه ضارب الاسانسير على الدور يعني احنا نزلنا خطوه من الحضاره، قال لي لا دول النواحه بتاع يعني، اين سنه رسول الله؟ اين سنه رسول الله لانها عن النواحه بيعملوا بقى، عشان كان النواحة بقى في الفترة ايه كان عاملين الموسم ده، كان هو بقى في الفترة دي، كانت في هذه الفترة يعني، وشق شو يعملوا فيها مأتم، والله يا أحبائي ما رأيت إلا مأتم، حتى قلبي يعني وكأني أريد أن أواسي، مأتم، قلت من ضمن الأعمال الصالحة واسيهم يعني، يوم مأتم وحزن ونياحة تظهر فيه شعار الجاهلية، لطم الجيوب، لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية واستخدام الأشياء سلاسل وتقطيع ودماء وكذا، نقول اللهم علمنا الإسلام، اللهم هدي المسلمين لما يحب ربي ويرضى. ولذلك فكان كل ذلك مما زينه الشيطان ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وما يصنع في ذلك اليوم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام يقول كده، ما يصنع في ذلك اليوم من الند والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية اللي هي الأخبار التي كذب في ذلك الأمر كل ذلك، والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام الفئات في الإسلام، والتوسل كل بذلك هو شر يقلبوه على الإسلام. ولذلك فعارض قوم، نسأل لا مدام دول بيعملوا كده نعمل حاجة احنا تانية، فراح قوم عارضوا تماما كل ده. نعم، فعارض قوم هؤلاء اللي هو اليوم اللي مات فيه اللي هو يقوله ذلك الموت الذي قتل فيه ايه حسين، فعارض قوم قالوا لا ده جاهلية وده كذا واحنا لازم اذا كان ده. نعم حبيبتي الصوت عالي لمدام ايه الزوج عايزة ابنها، في اخت اسمها مدام نجمة اتفضل. نقول سبحان الله، فاتى فريق اخرى بقى، فريق تاني، والاثنين خطا، ده خطا وده خطا، فاتى فريق تاني هم الاولانيين كانوا ان المتعصبين على المتعصبين لاهل البيت والحسين وكذا، وهؤلاء ففريق اتى بالفساد، قابل الفساد بالفساد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعه بالبدعه هكذا، كل ده قول الشيخ الاسلام ابن تيميه، فوضعوا الاثار في شعار يعني، حطوا بقى ايه زي ما دول كانوا بيحطوا بتاع اللي هو الحزن وكذا، دول حطوا الفرح والسرور، الشعر واثار في الفرح والسرور يوم عاشوراء، وعملوا بقى الاقتحال والاختضاب وتوسيع النفقات وطبخ الطبيخ والكل اللي انتم شايفينه ده، دول الفريق الثاني اللي هو لهؤلاء صح ولهؤلاء، وهؤلاء يتخذونه مأتم والاخر يتخذونه فرح، والاثنين والسبحان الاثنين خطا، الاثنين حادوا عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سائر الامور مثل اتخاذ طعام خارج عن العاده اما حبوب واما غير حبوب، او تجديد لباس او توسيع او نفقه او شراء حوائج هذه السنه، بعض الناس بتشتري حوائج العام كله في ذلك اليوم، قال لك عشان يعني تبقى بره، والله العظيم سبحان الله فيها بدع شديده جدا، بعض الناس تخرج الزكاه في ذلك اليوم، واخت بتقول لي اهو بيذبحوا بقره في ذلك اليوم يفرقوا عن الناس لحمه، يلا يعني خلي الفقير بقى ياكل، لا بس بدع، فهذا من البدع المنكره التي لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين ولا استحب احد من ائمه المسلمين وما فعلها وما سمعنا عليها. ولذلك نقول سبحان الله، اللهم ارزقنا السنه. وذكر ابن حاجه رحمه الله ان من بدع عاشوراء تعمد اخراج زكاه فيه تاخيرا او تقديما، وتخصيصه بذبح الدجاج واستعمال الحنه للنساء. انت قلتي مكبرتي شويه، هم بيذبحوا دجاج، انت بتقولي بيذبحوا بقر وكذا. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة يا بناتي، أسأل ربي أن يجعلني وإياكم عليكم بسنتي، كما يقول النبي تفترق هذه الأمة على كم؟ 73 كلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار إلا التي عليها أنا وإيه؟ اللهم علمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا العمل الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. فهمنا يا بنات إيه الأيام دي، إيه العمل الذي نعم؟ ايش معنى ليه؟ يعني ليه حددتي من اول 15؟ ليه؟ يعني في يعني انت لانه انا لانه ورد عندك شيء يعني تظنيتي ان من 1 ل 15 في فرق؟ امال ليه؟ طب ليه ما خدتيش مثلا 2 وخميس 3؟ خدتي ايام وقطعتي وخدتي ايام وقطعتي، ليه خدتي بالذات كده؟ او يوم ويوم، ليه ما خدتيش يوم ويوم؟ 15 يعني 15 يوم، ليه ما خدتيش يوم ويوم؟ كصيام ده ولماذا؟ لا في اكيد حاجه عندك، ها لكون من ضمن البدع. طيب المفروض ان احنا يعني نتبع نعم، فتعمل ايه هي؟ لا لا هي طبعا سبحان الله ممكن تكثر من الصوم في ذلك الشهر، لكن تكثر من الصوم. طب ليه خدتي نصفه؟ ليه نصف الاخير؟ لماذا؟ طيب تكملة الدرس يا احبائي، هو المفروض النهارده كنت اديكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن لو اتسع الوقت لذلك ان شاء الله، لكن نكمل درس مهم جدا في حياتنا، درس الإخلاص والنية. تكلمنا وقلنا انه سبحان الله صلاح القلوب، صلاح القلوب موقوف على إخلاص العمل. تصلح القلوب اذا كانت الاعمال لمن؟ لله رب العالمين. ونظن ان ذلك العمل يسير، ولكن هو في حقيقه الامر عمل ايه؟ عسير وصعب جدا، يحتاج الى مراقبه، يحتاج الى مراقبه بشده، انك تراقب اعمالك وتراقب قلبك. ولذلك علشان نفهم المساله ونفهم الاخلاص، ولان الاخلاص لما نيجي نتكلم عن الاخلاص هنجد ان طبعا ثمراته لا تعد، وميادينه كمان كثيره جدا. احنا محتاج نتعلم، نعم هو مسك القلوب، نعم نريد ان نتعلم الاخلاص، ميادين الاخلاص كما ذكرت لك، انا اتكلم عن ميادين الاخلاص، ميادين الاخلاص من اول شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. زين طبعا سبحان الله، ما المسلمين بيقولوا شهاده، بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن بيعملوا كل هذا الامر، هل هم اخلصوا بهذه الكلمه؟ لا. ولذلك المساله تحتاج تعلم النيه والاخلاص، وان شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله دي ليها شروط. ولذلك سميت فعلا، نعم ولذلك سميت سوره قل هو الله واحد، سوره الاخلاص، لان فيها ايه؟ كلها التوحيد لله عز وجل. ولذلك نقول لابد ان نتعلم، لابد ان نتعلم النيه وفضل النيه في اصلاح الاعمال، وفضل حديث اللي احنا ذكرناه انما الاعمال ايه؟ بالنيات. الحديث ده مهم في حياتنا يا بنات، حديث عمر بن الخطاب، هذا الحديث مهم جدا في حياتنا، اننا لازم نتعلمه علشان نوصل في المعاده الى اصلاح النيه واصلاح العمل. ولذلك لما تحدثنا في الاسبوع الماضي ذكرنا فضل النيه، يمكن كتير منا ما يعرفش فضل النيه، لكن لما ذكرنا فضل النيه قلنا اولا فضل النيه كفى ان العبد يبعث على نيته، كفى ان المرء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس او يبعث كل عبد، يبعث الناس على نيتهم على ما ماتوا عليه. تخيلي انت خارجه تعملي خير، او انت ناويه ان شاء الله تضيعي، او انت جايه المسجد للطاعه، نسال الله لنا العفو والعافيه وتوفينا الله عز وجل، تبعثي على الخير لله الحمد. لكن خارجه ونيتك معصيه وتوفانا الله في الطريق، يبعث المرء على هذه النية. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا إصلاح النوايا يا أحبائي، الأمر شديد، الأمر النية شديد، نحتاج فيه إلى مراقبة وإلى فهم المسألة. ولذلك وذكرنا أن من فضل النية من كانت الدنيا أكبر همه نيته، هم يعني الهم يعني نيته، الهم يعني هم إيه؟ من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. شوف المسألة بالنية ازاي مهمة جدا. واحد كل هم الدنيا، واحدة كل همها الدنيا، لو بكت تبكي على شيء فاتها في الدنيا، لو راح منها شيء في الدنيا بقى هو يمكن لو سألتيها أقمت الليل، بكيتي على عدم قيامك لليل، بكيتي ان ما بتاخديش وردك اليومي في القرآن، بكيت ان انت مش عارفه تعلمي القران، تقول والله ما ببكي، لكن بكت على حاجه في الدنيا. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، عشان تعرفوا يا رب، علشان تعرفوا يا بنات الامر شديد شديد. اسال ربي لي ولكم ان يعلمنا، احتاج انا وانتم الى التعلم، احتاج انا وانتم الى الحرص على هذه المساله، مساله نوايانا، اخلاص نوايانا لله عز وجل. عسى الله ان يقبلنا، عسى الله أن يقبلنا بهذه النوايا الصالحة ويجعلنا من أحبائه. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل وهذه المنة وهذا النعمة. ولذلك شوفي بس مجرد ما يكون الواحد عنده هم الدنيا، مش تسحسوا كده واحد يقول ياه ده كل هم الدنيا، واحد همه ياكل ويشرب وينام ويتفسح ويعمل وكذا وكذا، يعني مش ما فيش عنده هم للآخرة بالمرة؟ لا، ما عندوش هم للآخرة. أسأل الله ربي أن نكون من هؤلاء يا رب العالمين. من فضل النية ذكرنا في الأسبوع الماضي أيضا أن النية، لأهمية النية، الخلود في الجنة والنار يكون بسبب النية. سبحان الله، إزاي أهل الجنة، أهل الجنة، أهل الطاعة نيتهم الطاعة إلى ما شاء الله وبيتوفاهم الله عز وجل، فبيكونوا في الجنة خالدين. يقول هذا قول مش قولي، قول أهل العلم أئمة العلم، خالدين فيها في الجنة، لأن كانت نيتهم يعملوا العمل الصالح. وأهل الكفر كانوا نيتهم يموتوا على الكفر ومش عايزين أبدا، هم كده أحسن حال نيتهم، فلذلك خالدين برضو في النار بنيتهم. نسأل الله لنا العفو والعافية في مسألة هذا الأمر. النقطة اللي هو في فضل النية، النقطة الرابعة حفظ العبد من الله على قدر نيته. يا بني احفظ الله يحفظك، يا بني احفظ الله تجد وتجد، احفظه يعني خليكي قلبك مع الله على طول دائما، بقدر قلبك هذا يكون حفظ ربي سبحانه وتعالى لك. والنقطة التي الخامسة، عندما ذكرنا في فضل النية ذكرنا أنه يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. سبحان الله، إزاي إزاي يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل؟ إذا هم الواحد بحسنة ولم يعمل، نعم ياخد ثمن. بس همتي ونيتك هم مش مجرد قال على لا إن شاء الله ناوي يعمل كذا، وقلبك نية في القلب محلها القلب، أنا هعمل كذا بإذن الله سبحانه وتعالى، وكانت نيتك تعملي العمل ده ونسيتي ما عملتيهوش، تكتب لك الأجر ولا لا؟ يكتب لك الأجر. وقد تعملي العمل ما كنش عندك نية لا يكتب لك الأجر. شوف الجمال، إنك بنيتك الصالحة تبلغي أكتر من إنك تعملي العمل. العمل يمكن العمل ما كانش فيه نية لله عز وجل، حبط العمل. العمل كنت ناوية تعمليه لله بس ما قدرتيش تعمليه لأن قدر الله ما قدرتش تعمليه، كنت ناوية تعمليه لكن مرضتي، كنت ناوية تقيم الليل لكن ما قدرتش تقيم الليل، لا ينقص من عملك شيء. لذلك النقطة التي ذلك أن من أهمية فضل النية، والمفروض أننا نتعلم أن العبادة بغير نية باطلة. أنت رايحة تزوري مريض أو مريض رايحة تزوري مريضة، يعني استحضري النية، استحضري النوايا، استحضري الخطب اللي أنت رايحة للمريض المريضة، يعني استحضري إن شاء الله كده أنت في صحبة ملائكة. كنا زمان واحنا صغارا كانت امهاتنا او يعني رحمه الله على والدينا كانوا يعرفونا ان اللي يروح ياخد طبق كده طعام بالحب ان الملائكه هتكون يعني كان الملائكه طبعا هي كانت تصور لنا امنا هذا الامر رحمه الله على والدتي في هذا الامر، كانت تصور لو ان الانسان حمل طبق طعام وده لاي انسان وكانه الملائكه هتبقى بتعمل ايه يا سو، كانك زمان كنا نقول الزف الملائكه معايا يعني ببساطتهم. كنا من كثر سبحان الأمر ما يطبر في قلوبنا كنا نظن إن إحنا في صحبة الملائكة، والله سبحان ربي. إذن المسألة عبادة بغير نية باطلة. أنت بتعملي العبادة وأنت رايحة تزوري رحم، رايحة تزوري رحمك ليه؟ عشان ربي ده الرحم دي فيها وكذا وكذا وكذا، واختار ربي لها من استشق لها، أتحبي أن أصل من وصلك، أقطع من قطعك، يعني ده فيه أشياء كثيرة جدا. ولذلك لا رايحة ليه؟ رايحة والله رايحة غصب عني، رايحة الزيارة دي غصب عني ليه؟ رايحة غصب غصب عنك دي خلاص حبط العمل، ضاع العمل، نيتك فاسدة، نية فاسدة. النية النقطة الأخرى وهي السابعة في فضل النية، نية الخير باقية أبدا لا تتوقف إن إذا توقف العمل. إزاي؟ سبحان الله، افرضي أنت كان عندك والدين بتقومي تقومي عليهم بتبريهم لكن توفوا، عمل القائم إلى ما شاء الله. ما عندكيش الوالدين لكن معلش النية نية الخير باقية أبدا سبحان الله كما يقول في ذلك العلماء. وكذلك ما عندكيش صلة رحم لكن لو كان عندك رحم كنت بإذن ربي سبحانه وتعالى تصليهم، خدتهم نية ولو إن ما عندكيش رحم. النقطة الأخرى من أهمية النية أن النية تميز العبادة عن العادة. إزاي؟ أنا دخل دلوقتي أغتسل، دخل أغتسل ليه؟ لرفع الحدث، نيتي رفع الحدث. لا أنا واحدة تانية تقول أنا دخلة أتغسل لكي أتبرد يعني جو حر، وبعد ما تخرج من اللي هي الاغتسال تقول طب ما أنا طهرت طب ما أصلي بالمرة. لا ما كانش في نية، ما كانش عندك نية، أنت دخلة التبرد عشان تدخلي عشان تغتسلي أو للتنظيف أو كذا، ما كانش عندك نية رفع الحدث. ما ينفعش في الحالة دي، لابد النية يا جماعة. لذلك شوف الأمر مش هين، الأمر في أعمالنا كلها، مش عايز أقولك في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا تسبقنا النية. النية تميز الاعمال. بمعنى انا دلوقتي بصلي ركعتين وهرجع اصلي ركعتين، نيتي اللي في قلبي ان الركعتين الاولين دول مثلا دي سنه الفجر والثانيه هي فريضه الفجر، لا انا ما بصليش وخلاص، لا لا، نيتي في قلبي ان دي سنه الفجر فلازم استحضر الله احد، تقول الله اكبر. نويتي سنه الفجر؟ لا والله ما نويت. لا، لازم تعرفي ان دي نيه والنيه محلها الايه؟ القلب. ولذلك ادخل نقطه اخرى يا احبائي في اهميه النيه، ان النيه تحول العاده الى عباده. تدخلي تنامي وتاخدي اجر لا ما شاء الله فيها، تدخلي تنامي سبحان الله وتقولي وانت ونيتك انت يا ربي والله انت تعلم ان هذه النومه لكي تعني مثلا على قيام الليل، والله يا ربي انا هنام مبكرا زي الناس اللي بتسهر دول. طب في نيتك كنت في السهر بتعملي ليه في السهر؟ عايز اقول لكم ان بعض الناس كانت اذا خطواتها بنيه، يعني سبحان الله، يعني هذكر لكم ان بعض مثلا ايه دخل على يعني احد السلف دخل على اخيه في الله، ف قد قال له تفضل، كان بياكل قال له تفضل، فقال له سبحان الله دخلت عليك مرة سابقة وكنت تأكل لم تقل يعني كل، فقال كانت لم توجد عندي نية في المرة الأولى. شوف احنا بنعمل ايه، بنجامل كده، واحد يقول واحد اتفضل يا أخي اتفضل معانا وهو مش عايزه يأكل معانا، لكن شوف ده حتى سبحان الله قال كانت النية غير موجودة فلم أستطع أن أقول لك كل معي، أما الآن فاستحضرت النية. أنا عايزك فعلا تعمل فالأجر. فنقول سبحان الله يا أحبائي حياتنا كلها تدور على هذا الأمر. ذلك نقول النية تحول العبادة، كل العادة إلى عبادة، تحول نومك إلى عبادة، يعني كل ساعات نومك تسألي ربنا أن يأجرك على ساعات نومك دي عبادة صفاء، يعني أي شيء تعملي حتى أكلك عشان تعاني على طاعة الله عز وجل، أي عادة في حياتك تفعليها احتسب بها النية قربة من الله عز وجل، فتحول كل نعم احضار الطعام، إنك تأكلي ولادك، إنك تأكلي زوجك، إنك سبحان الله يعني بتعينيهم على الطاعة، إنك سبحان الله تخيلي بقى وهم مثلا صايمين وانت قاعدة تعدي لهم طعامهم، استحضري النية انهم تعينيهم على طاعة الله عز وجل. الولاد بيذاكروا عينيهم على طاعة الله عز وجل، لكن استحضري النية حتى تجري على كل خطوة من خطواتك. نحن نفتقد الى هذا العمل بشدة، نفتقد الى استحضار النية في كل قول واصلاح النية في كل قول. النقطة التي اتحدث عنها اليوم وهي شرف النية، من اهمية النية ايضا، نقول من اهمية النية وهي النقطة الحالية عشر في أهمية، نقول شرف النية بباعثها. بباعث يعني إيه؟ يعني مكان النية فين؟ إيه إياكي تظني إن بعض الناس يقول إيه؟ نويت أصلي، ده صح؟ لا طبعا، لأن النية محلها إيه؟ مكانها القلب. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه يشهد الله على ما فيه من عداوة ويظهر في قلبه النفاق لهذا الدين. إذن النية الصادقة، النية فن، مكانها في أين مكان النية؟ قلبك. لذلك شرف النية بباعثها وهو القلب. لذلك قيل يحق للنيات أن تشرف بمكانها وباعثها وهو القلب. فالقلب سيد الأعضاء، تعرفين إن لو إن قوزيك أسأل ربي لي ولكم صلاح القلوب. اسألوا يا أحبائي أفضل دعوة ندعوها لأنفسنا، اللهم ارزقنا قلبا سليما، زي قلب سيدنا من؟ إبراهيم. اللهم ارزقنا سلامة القلب، سلامة الصدر، سلامة الصدر. ولذلك قيل في السلف الصالح كانت أعمالهم مش كثيرة لكن كانت أجورهم كبيرة، لماذا؟ صلحت صدورهم، صلحت نواياهم. اللهم ارزقنا النوايا الحسنة وارزقنا القلوب السليمة. ذلك كان القلب سيد الأعضاء، قيل أن القلب سيد الأعضاء، لو القلب صحيح، لو صلح الملك قيل هي الملك وهي السيد، لو صلح الملك اللي هو القلب كل الأعضاء تصلح، لو القلب امتلأ بمحبة الله عز وجل وامتلأ بزين الإيمان فيه إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يعني العمى ممكن إنسان يكون غير مبصر لكنه مبصر عنده بصيرة، وممكن يكون إنسان عنده 6/6 نظره لكنه أعمى لأنه ليس عنده ليست عنده البصيرة. ولذلك القلب إذا صلح القلب، لو قلبك صالح تبصي تجد نفسك. والله لو صلح القلب يا أحبائي ما تجد العبد منشغلا إلا بإصلاح نفسه. لو القلب صالح هتجد الإنسان كل شغله الشاغل كيف يصلح نفسه، كيف يقترب من الله عز وجل، كيف يحسن عمله، كيف يرضي رب العالمين. مش الهدف واحد. إذا القلب صالح تجد العبد منشغل بقى إلى هدف واحد، حتى تفكيره يدور حول هدف واحد، لا تجد يفكر في نفسه ولا في دنيا ولا في ولا ابدا، ولا في نعمه زايله من عنده ولا في نعمه زادت عنده ابدا. ما يفكر ذلك القلب الصالح الا في شيء واحد، ترى عبد، ترى ذلك العبد ارضى الله، رضي عنه الله ام سخط عن الله. لذلك نقول القلب سيد الاعضاء وملكها، الامر الناهي. لو القلب انتوا عارفين، لو القلب هيدي الاشاره للعين انها تتغض الطرف، لا يمكن تجد الإنسان أبدا لقلبه سليم مطلق بصر فيما حرم الله أبدا أبدا. لو وقعت عين صاحب القلب السليم على شيء حرمه الله عز وجل تجري سرعان ما يغض طرفه، لأنه بيستحضر آيات الله عز وجل. أما صاحب القلب المريض تجري تتبع النظرة نظرة نظرة نظرة، لأنه لسه القلب إيه؟ نعم. ولذلك هو القلب هو الآمر الناهي والأعضاء تطيعه، لا تعصي له أمرا ولا تخرج عن حكم القلب، فهو منها بمنزلة الراعي مع إيه؟ من الرعي. فإن كان هذا شأن القلب، والنية هي عمل القلب، إذن النية إن هو القلب لها إيه؟ مكان فيها عمل القلبي، لها فضل على الأعمال الظاهرة، وفضلها عليك فضل القلب على كافة الأعضاء. ولذلك شوفوا جمال هذه الكلمات، يقول علي القري في هذا، قال سهل: ما خلق الله تعالى مكانا أعز عند الله وأشرف عنده من قلب عبد المؤمن. اللهم ارزقني وإياكم ذلك الشرف. وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفة الله. ما فيش عندي كرامة أكرم ولا أفضل ولا أعظم من إن العبد يعرف من ربه. فجعل الأعز في الأعز، لأن القلب هو من معرفة الله بتبقى منين، فجعل الأعز في الأعز سبحان الله. ولذلك في أعز الأماكن اللي هي إيه؟ قلب الله عز، القلب العبد. نقول ومن ضمن الأشياء أو فضل النية أيضا أو مكانة النية، قيل أن النية عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل الإيه؟ فاكرين آية في كتاب ربي سبحانه وتعالى في الصدقات: إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني لو أنفقتي الصدقة بتاعتك وطلعتيها حتى وامتنيتك، خلي بالك الاثنين كانت نية صادقة، طلعي الصدقة وامتنيتك صادقة والناس تشوفك مش مشكلة طالما نيتك صادقة. أما إذا كانت النية غير صادقة أو النية غير صحيحة أو رياء أو نرياء بها الناس، فالعمل يحبط كأنه لم يفعل. ولذلك كما قال ربي في كتابه هباء منثورا، زي ما بنقول أول ثلاثة يئس، أول ثلاثة تصعر بهم النار من عالم وإيه؟ متصدق وشهيد. العالم هياخد قدره، أنت كنت عايز يتقال عليك كده، خلاص خدت قدرك في الدنيا، خدت هذا. فأول من تصعر به النار وهم أول من يكون أقرب مكان عند الله عز وجل. والشهيد علشان يقول عليك إيه؟ شجاع. والمنفق علشان يقول عليك لأنك، نسأل الله لنا العفو والعافية في مراجعة النوايا. ولذلك قيل أن النية خفية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يراقب نيته. نيتك في قلبك، أنت عايزة تصومي مثلا هذا اليوم أو الشهر ده أو كذا، ونيتك فين؟ المطلع عليها من؟ فلا تستطيع أن تراقب العمل مع بقى. وعكس ذلك العمل اللي هو الظاهر، طبعا ممكن إنسان يراقب العمل. زيك شوف قيل في ذلك كلمة رائعة، وهي من الآفات طبعا اللي هي الرياء، يدخل الرياء في العمل وهي من الآفات المحقة للعمل، فيبطل العمل ويفسده وتكون النفوس بذلك خبيثة. وأما النية الصالحة إذا كانت صالحة فكما يقول ابن الجوزي، ماذا قال ابن الجوزي في النية الصالحة؟ قال: من أصلح سريرته فاح عبير فاضل. من أصلح سريرته فاح عبير فاضل، وعبقت القلوب نشر طيبه. فالله الله على السرائر، إنه لا ينفع، ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر أبدا، كما جاء في صيد الخاطر لمين؟ لابنه. بقول هذا في هذه الكلمات، بقول من أصلح السريرة نيتك يظهر ده على وجهك، ويظهر ده على عملك، ويظهر ده على حب الناس ليكي، ويظهر ده على ولسمي، وذلك سمي عبير فاح، عبير إيه؟ فضله وعبخت القلوب بنشر طيبه. بقت الناس بتتكلم عن ايه؟ عن طيب هذا. اللهم ارزقني واياكم هذا العبير يا رب العالمين. نعم وهذه نعم ونقول وهذه عادي البشرى المؤمن ان يعمل العمل في السر فيفوح اثر ذلك العمل بعد كده وما يكون ذلك الا من عند الله سبحانه وتعالى. نقول والنقطه الاخرى من اهميه النوايا احبائي ان الجمع بالنوايا الجمع بين النيات في العمل الواحد تجاره العلماء الرابحه. بمعنى ممكن تروح تعمل عمل واحد لكن هذا العمل الواحد تخدي عليه حسنات لا تحصى. على سبيل المثال مثلا ندخل مثلا في المثال جلوسك مثلا للمسجد او مثال القعود في المسجد تجاه المسجد مثلا انت جايه بنيه رايحه جايه درس علم مثلا. لكن شوفي يقول العلماء كم من النوايا تستحضريه في هذا الامر. يقول مثال ذلك من تعدد النوايا وهي تجاره العلماء القعود في المسجد فانه طاعه يمكن ان ينوي بها بهذه الطاعه نيات كثيره حتى يتصير من فضائل اعمال المتقين ويبلغ بها درجات المقربين. يبلغ تروح المسجد هو مشوار واحد لكن هذا الطريق او هذا المشوار تنوي به نيات كثيره جدا حتى يصير ذهابك الى المسجد من اعمال المتقين وفضائل اعمال المتقين التي يبلغ بهذا العمل اعمال المقربين عند الله عز وجل. ازاي؟ قال لك اولها انك وانت جايه المسجد اعتقاد العبد انه بيت الله مساجد بيت الله وانه داخلا زائرا لله. انت جايه ليه؟ وانك زائرا لله فيقصد به زياره كانه يقصد بزياره ببيت الله كانه زياره لانه المساجد بيوت الله عز وجل كانه زياره ايه؟ مولاه عز وجل وهي احب الاماكن الى الله عز وجل. يبقى دي نيه سبحان الله يؤجر عليها بهذه النيه وطبعا حسنة مضاعفة كما تدرون. النية الأخرى أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة من المرابطين. لما بنجلس ننتظر الصلاة نحن دلوقتي صلينا العصر وإحنا إن شاء الله جالسين دلوقتي لحد ما نصلي إيه المغرب إحنا مرابطين في سبيل الله. فشوفي أدي أجر آخر أو فضل آخر من الله سبحانه وتعالى. الحسنة الثالثة المضاعفة الثالثة إن ينوي وهو جاي المسجد الاعتكاف وكف السمع والبصر والأعضاء. ما أنت في المسجد سمع إيه إلا الست اللي قاعدة تتكلم دي وطبعا قاعدة وتقول والله والله سبحان الله. فإنوي في المسجد إن أنت بتسمعي أطايب القول عن الله عز وجل فتؤجري بهذا الأمر نية الاعتكاف. فالساعة والساعتين اللي أنت بتقضيهم في المسجد مكتوبين لك في موازينك أنك معتكفة في هذه الفترة في بيت من بيوت الله. وأما الرابعة عكوف القلب الهم على الله ولزوم السر الفكر في الآخرة. ما أنت جالسة ليه؟ إيه اللي دفعك أن أنت تجلسي هذا المجلس؟ الفكر فين؟ في الآخرة ودفع شواغل الصارمة بالاعتزال في المسجد. ما الدنيا وراك كتير ما أنت قاعدة في غيرك قاعد دلوقتي يتفرج على ما عرفش إيه ويفرح فين ويمشي فين وكذا. لا أنت ليه جاية؟ عشان عكوف القلب نيتك عكوف القلب على الله ولزوم إيه؟ التفكر في الآخرة عشان أتذكر أحوال الآخرة عسى أن نكون سبوا الآخرة خير وأبقى. دي نقطة رابعة. الخامسة شوف كيف كل واحدة من دول تكتب لك فيها حسنات وكل حسنة من حسنات دي مضاعفة الأجر والله يضاعف لمن يشاء. الخامسة في ذلك والخامسة التجرد لذكر الله أو الاستماع. أنت جالسة إيه؟ كلك أذان صغير إيه؟ لذكر الله وللتذكر أيضا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد بعمل الحديث ده من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة. هنا يبقى أنت جاي برضه عشان تحبي الفضل من الله عز وجل فضل ذلك الدين علينا الكبير. ولذلك نقول سبحان الله في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. في الصحيحين كل ما راح ورجع أعد الله في الجنة منزلا وبرضو نية. هذه النقطة التي تلي ذلك أن يقصد أنه يتعلم العلم فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني تعلمي كمان الناس جايه تقولي هاتي والله معلش هاتي الورق ده عشان انقله واعلم الناس وكذا يبقى انت برضو بلغتي بلغوا عنه ولا ايه؟ او حتى ما خدتيش الورق بس سمعتي قلتي انا سمعت النهارده في بدعه، لا لا دي بدعه كذا، يبقى انت نقلتي علما ونيتك برضو. وهذه النقطه التي نعم ان يقصد الافاده بهذا العلم ولا يخلو عن شيء يتعلمه، اما صلاه واما ذكر واما زي ما قلنا في عشراء واما البدع واما كذا وكذا، ويرشد فيكون بذلك داعيا الى الله عز وجل. شوفوا شايفين كم درجه بالنيه، تعدد النوايا في العمل الواحد، دي كل دي نوايا، دينية ودينية، وهذه تجارة العلماء. ويروا أيضا من ضمن هذا الأمر في المسجد أن يستفيد أخ، يعني يستفيد أي إنسان أخت له في الله، فذلك من في الأمر ده في المسجد ممكن تفيد أي واحدة، ممكن تقول لواحدة مثلا أنا يعني واحدة تقول تسألها على شيء تقوم تفيدها، يبقى تقول أفيد أختي ليا في الله في أي شيء، يبقى أنت برضو غير فردي واحدة مثلا ما سألتكيش بس نيتك قائمة مع عدم وجود الإيه العمل. ومنها أيضا أن يترك الذنوب، لأنك في المسجد هتعمل إيه؟ أن تترك الذنوب حياء من الله وحياء من أن يتعاطى في بيت الله الذنب. أنا بستغرب اللي بيدخل بيت الله ويتعاطى فيه الذنوب، أنا بتأمل أين القلوب، أين حياة القلوب، أين الحياء من الله عز وجل. ولذلك يعطني هذا هدك حرمة هذا المكان. لذلك شوفوا سبحان الله، يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: من أدمن الذهاب إلى المسجد رزقه الله إحدى خصال: أخا مستفادا في الله، أو رحمة متنزلة عليك، أو علما مستدرك، يعني علم تعلمين، أو كلمة تدل على هدى أو هدي، أو تصرف عن شيء رديء يعني، أو يترك الذنوب خشية أو حياء من الله عز وجل. كل دي فضل من الله عز وجل، كل دي بتملك كل هذه الأمر. مثال آخر يا أحبائي، وكل دي بنية واحدة، اللي قاعده في بيتها مثلا استعمال الطيب مباح، لو قعدت في بيتك مثلا استخدم الطيب، ممكن تنوي نيه ايه مثلا لو رجل مثلا هيستخدم الطيب ورايح مثلا مسجد، ممكن تنوي بذلك ينوي بذلك اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كانت يده ألين من ايه من الحرير واطيب من ايه سبحان ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حب إلي من دنياكم ايه يعني كان بيحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ولذلك يعني ما ينوي بها، ينوي مثلا بيحط الطيب ينوي بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي بذلك تعظيم المسجد، لأن المسجد المفروض ان هو منهي عن الريح الروح الايه، هذا بالنسبة للرجل طبعا، واحترام بيت الله فلا يرد يدخل زائرا الى طيب الرائحة. وان يقصد به تعظيم الملائكة، لو كنت بتعمل الامر ده في بيتك انت كامرأة تحط طيب وانت في بيتك، ليه؟ اتباع سنة النبي يجلب الملائكة، هذا شيء تحبه الملائكة، توقير الملائكة. وسبحان الله، والشياطين قد ما الشياطين بتحب الروائح الكريهة، الملائكة تحب الروائح الايه، الملائكة تتأذى ما يتأذى به ابن آدم. وأن يقصد به، شوف بقى ايه، وأن يقصد به، هو بيقول لو رجل يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته او مجاورته، لان انت سبحان الله تخيلي لو واحد في المسجد بيصلي ورائحته بصل او ثوم او كريهه، هتاذى جاره اللي بيصلي جنب اللي بيصلي جنبه. لذلك نقول وقد يقصد به ايضا، اللي هي بالنسبه امر انه بيقول له بالنسبه للطيب، قد يقصد بالطيب معالجه الدماغ، لان الطيب يزيد من الفطنه والذكاء. سبحان رب العرش العظيم على كل هذه النوايا التي تكثر بها تكثر بها استخدام الطب، وقيسي على كل شيء في حياتك. ولذلك وهو لذلك نقول هذا هو طريق تكثير النوايا، وقس على ذلك سائر الطاعات والمباحات، اذا ما من اذا ما في من طاعه الا وتحتمل نيات كثيره جدا جدا. انا رايح اصلي، ليه رايح اصلي؟ اتباعا لامر الله عز وجل، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لاني وانا رايحه كده سبحان الله اتوضا بتغسل الذنوب، لاني لما هخلص وتتحت مني الذنوب، لاني سبحان الله وانا خارجه بعد وضوئي وهقول هذا الدعاء هتفتح لي ابواب الجنه الثمانيه، ولاني وانا داخله حتى في بيتي ورايحه اخطو خطوايا الى المكان اللي بصلي فيه ما برفع رجلي وانزل رجلي الا بترفع تخطب عنك ايه وتحط عنك ايه، كل ده نعم. وما جلست سبحان الله وما رفعت إلى الصلاة، صلاة إيه؟ لأن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ارتكبت الكبائر. وما سبحان الله وما وقفت للصلاة إلا وأنا أناجي ربي، ولأني أعلم أني إذا وقفت وكبرت ودخلت في الصلاة ووجهت إلى مكان سجودي أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلي وموجه وجهي إلي، كل دي حاجات تقرب القلب، تقربني الى القلب. وان سبحان الله واني في صلاتي اذا سجدت كنت اقرب الى الله، فاسال ربي سبحانه وتعالى الدعاء في هذا، واكثر من دعائي واطيل. ولذلك كل شوفي كام نيه ودي داخله في الصلاه، وتحسي والله يا احبائي. اذكر في اخت بتتكلم عن النيه الصادقه في قراءة القرآن، في قراءة القرآن. فتقول هي الأخت دي بتقول إنها كانت مريضة جدا، مرض شديد، وعلمت أنه إذا فتحت القرآن لتقرأ فيه وأخذت ذلك الأمر بنية التفكر والتدبر والقرب من الله، هذا مجلب للسعادة. فتقول وكنت في، يعني كانت مريضة جدا مرض شديد، وفتحت القرآن، فتحت المصحف وابتدت تقرأ القرآن وكأنه خطاب لها. فتقول والله ما انتهيت من كتاب، من قراءتي لكتاب الله عز وجل حتى زال عني الهم والحزن. النوايا يا جماعه، النوايا، نيتنا. احنا بنقعد نقرا ونقفل ونغلط ولا كاننا قرانا شيء، لكن عيشي كده مع القران، عيشي كده مع ايات الله عز وجل، والله الذي لا اله الا هو تستغني بالقران عن الدنيا وما فيها. والله تستغني بآيات الله وسماع آيات الله عن الدنيا وما فيها، بس افتحي قلبك لكتاب الله عز وجل، شفاء ودواء وقرب ورحمة وسكينة وتعلم، كل شيء نتعلمه في كتاب الله عز وجل. لذلك عندما نقرأ كتاب الله عز وجل تجد الإنسان، ويقرأ الإنسان بنية صادقة أو حفظه بنية صادقة سبحان، ومراجعته، يعني ما يعينك على مراجعة القرآن وكثرة مراجعة القرآن وحفظ كتاب الله إلا النية الصادقة. يوم تتخيلي إنه يقال لك اقرأي، رتلي، ارتفعي في درجات الجنة، درج الجنة، درجات الجنة على قدر آية القرآن، كل آية حفظها في صدرك ترتفع بها درجة، بس تكون الآية عاملة بها بحق. هذه النوايا الصادقة، اللهم ارزقني وإياكم استحضار هذه النوايا الصادقة. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، يقال في ذلك نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله، يعني ممكن تكون نيتك خير من عمله. ضربت لكم مثل في ذلك، قلت أن المرء قد ينوي العمل لكن يمنعه عن العمل شيء. ولا على سبيل المثال، إن نويت دخلت ونمت وخدت على شق الأيسر، كما هنقول هدي كل يمكن إن شاء الله أديه هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الأيمن، نعم الأيمن أولا، ثم سبحان رب العرش العظيم، وابتديت أقول أذكار اللي هي فراش وكذا، ونمت اللهم ارزقنا النوم على طهارة وكذا، وإذا نمت على طهارة ينام في شعرك ملك على وضوء يستغفر لك طول ما أنت نايم. شايفين الحسنات اللي تكتب للعبد؟ قليل من الأعمال نفعلها يكون فيها الكثير من الحسنات، لكننا لا ندرك ذلك المثل. لذلك نقول لو نمت بهذا الشكل، ونيتك مهما كنت مريضة، مهما كنت تعبانة، مهما كان الوقت لك، ونمت وأنت نيتك تريدي بهذه النية نايمة، تقول يا رب أيقظني، أنا عايز أصلي قيام الليل. ولذلك من الأشياء يا أحبائي التي تقربك من الله وتسعدك بالقرآن وتفتح بينك وبين الطاعة بابا، قيام الليل، ولو ركعتين في قيام الليل، ولو إن اللي يكون لك من قيام الليل ركعتين فقط، ركعتين بأي شيء أنت بتريدي تحفظيه حديثا أو بترجعيه حديثا، يعني شيء بتريدي تحفظيه، ونيتك أن تتمني من الله عز وجل أن يوقظك أنك تصلي قيام الليل، ونيتك أن أنت مستعدة فعلا، مستعدة. لكن صحيتي مرة واثنين وثلاثة وكذا، لكن في مرة من المرات، وعلى الرغم انك انت سبحان الله احيانا ممكن تظبطي منبهك، لكن مش عارفة ايه اللي يخليكي المنبه ما بقاش رفع الجرس بتاعه فما يضربش في الموعد اللي هو موعد القيام، لكن نيتك تستيقظي. ما نمتي هو من فضل الله انه ادكي صدقة، تصدق الله عليك بهذه النومة واجرك لا يضيع لان نيتك صادقة. اما اذا كانت النية ان شاء الله لو قدرت اقومها، ان شاء الله دي حكم بعض الناس بيعتبروها، حتى الاطفال الصغيرين من كتر الصغار، من كتر ما اهاليهم وامهاتهم بيقول لهم على الحاجه اللي هي مش صادقه، ان شاء الله يفتكر الولد انه الطفل ان مجرد ما امه تقول له ان شاء الله على الشيء مش هتعمله، يقول لها لا، تقول له ان شاء الله، عشان هي عبرته ان كلمه ان شاء الله ولا توفي بهذا العمل. لكن اعقدي العزم وانوي بقلبك. واذا كنت مريضه اذا كنت اذا لم تستطيعي لانك بتقيمي تقيمي الليل بتقيمي الليل لكن منعك سبحان شيء منعك شيء منعك او سبحان الله او لم تستطيعي نيتك لم تضيع ابدا. اذا كنت مريضه لذلك نيه المرء خير من عمل. نيتك ان انت تقيمي نيتك لو انت سليمه هتقيمي الليل طبعا. نيتك لو انت مش مسافره هتقيمي الليل باذن الله برب باذن ربي سبحانه وتعالى والعون من الله عز وجل فلا يضيع لك اجرك. اذا نيه المرء خير من عمل ولا لا؟ ممكن الانسان يعمل العمل زي بالظبط كده زي ما قلت لك. ممكن انسان يقول اتمنى زي الدنيا الاربع نفر كما حديث الدنيا الاربع نفر اتمنى اني اشوف كل الناس اللي محتاجين واروح افوت على ده وده واعرف مشكله ده ايه وده ايه وده محتاج ايه اجيب له ده وتبلغي بكل هذه حسناتك اذا كانت نيتك صادقه. دي مجرد نيه عمل صالح بس كنت صادقه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ود النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه كذا ويفعل ويقول النبي بيده اليمين هكذا وكذا حتى ينفق هكذا وكذا ما بقاش معاه اي شيء من اللي هو موجود بس ايه لكنه ينفق نيته اللي هو ايه حب الايه. واحد تاني يقول ده انا لو كان معايا فلوس اخزنها هعمل بيها كذا واعمل بيها كذا واعمل بيها كذا يعني مش هتتصدق مش ناوي تتصدق ان شاء الله ولا ايه يبلغها ما جالوش فلوس لكن بلغته النية ان هو ان شاء الله بإذن الله ما يعني واحد عايز يتصدق والتاني مش عايز عايز يعمل حاجة. لذلك نقول سبحان الله في الحديث كما في الحديث نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته. او واحد منافق بيزين العمل ورأي يعمل عمله جميل ويشهد الله على ما في قلبه من ايه هو منافق هو بيعمل العمل زي بالصبع أنا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين لا لهنا ولا لهنا. لذلك لما وصفهم قال لك هم بيمشي صلوا لكن لو جاء حد بقى وردهم في الصلاة صلي قوم صلي طب ماشي حاضر وقوم بقى يبص الناس بتعمل ازاي ويتجمل. نسأل الله لنا العفو والعافية أن يكون تجملنا لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ولذلك يقول في ذلك الأمر في كما جاء قال أبو طالب المكي في قال لك إن في أوجه كثيرة جدا في هذا الحديث. قال ليه نية المرء خير من عمله ليه بيقال إن النية خير من العمل؟ وأنا أديت لكم أمثلة إن ممكن تبقي ناوية على شيء ما تقدريش تعمليه. أنا نويت مثلا نويتي مثلا إن أنت تروحي تعملي خير نويتي مثلا تزوري إنسانة مريضة نسيتي ما نيتك هتكتب لك ولا لا؟ تكتب لك بإذن الله تكتب لك الزيارة تكتب لك يكتب لك إن شاء الله تكتب لك حسنة بذلك. ولذلك طب ليه هي أفضل بقى من العمل؟ ممكن واحد زي ما قلت لكم يروح يعمل ذلك العمل رايحة فين؟ رايحة زور مريض زي ما قلت لك كده والله مضطر والله أنا رايحة غصب عني أو على عيني ما أنا عايزة أروح وجه إن هي فؤادية هنا باطلة لأنها ما كانتش لله عز وجل. أحسنتي إنها هي بتقول إيه هتروحي رايحة فين؟ تقول والله ما ليا مزاج أروح لها بس عشان جت لي أبغى أروح لها نيتك برضو باطلة يعني مش لله نيتك لازم تكون لله نيتك تكون طريق اللي انت. ولذلك افهمي المسألة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني كل حياتك لله ما يشغلكيش شاغل عن الله عز وجل ما يشغلكيش شاغل عن الله. وسبحان الله يا أحبائي لو انشغل العبد بشاغل عن الله عز وجل كانت حياته تعيسة جدا. على قدر انشغال العبد بشيء في الدنيا تجري تعاسة العبد على قدر انشغال العبد بالله كلما كان كلما اشتد أو اشتغل أتته الدنيا راغمة وجعل الله غناه في قلبه يبقى غني. سبحان الله يعني الغنى مش غنى مال لكن غنى إيه؟ غنى نفس. لذلك نقول طب ليه المرء نية المرء خير من عمله وأهمية النية بهذا الشكل؟ قيل أوجه كثيرة جدا فيها قيل من ضمن الأوجه إن النية سر وأعمال السر تضاعف. خلي بالكم أعمال السر تضاعف يعني الأعمال أعمال السر زي إيه بنات؟ من أعمال السر اللي هي عبادة السر. ولذلك دايما خلي بالكم من عبادات السر عبادة السر. أسأل الله العفو والعافية لكل مرضى المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله الأخت اللي كانت تحتر أو مريضة نسأل الله لها الاخت اللي بتقول سماع الدرس في البيت ينقص الثواب عن المسجد، اخواتي اللي في الغرفه او في البث المباشر، اسال ربي ان يرزقكم بالنيه ان شاء الله، يبلغ المرء بالنيه ما لا يبلغ بالعمل. اسال الله طالما سبحان الله لو تستطيع الحضور طبعا المسجد، لكن لو منعك مانع يبقى يبلغ المرء بالنيه. هل الموت في هذا الشهر وفضل من عند الله عز وجل؟ لا نقول الا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل، الله اعلم في ذلك. لكن واحدة بتسأل تقول في ما زلنا في النية وفضل النية، لماذا تقول لماذا إذا أفعل أي شيء خير أشعر إنه للناس بس والله النية بتكون مخلصة؟ ده شيطان التي تشعر أن دائما أعمالها كل ما تعمل عمل تقول ده دخل فيه الناس، الشيطان يدخل بذلك الأمر. علاج ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعمل وأنا أعلم واستغفرك لما لا. دايما مجرد ما يدخلك الشيطان في هذه النقطة جددك، ولذلك دايما في أي عمل جدد نيتك. لو هيدخلك الشيطان يقولك ده علشان الناس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقولي واذكري اللهم إني إيه أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك مما لا أعلم. لذلك الأخت التي تقول ذلك أقول أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يصرف عنك وعن الشيطان يا رب العالمين. لماذا متى أعرف أن الله راضي عني؟ تقول السائلة لماذا أعرف أن الله راضي عني؟ ولا متى أعرف؟ مقصود سؤالها متى أعرف أن الله راضي عني؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا وجدت نفسك في طاعة الله منشغلة بالله، ومن ضمن الأشياء نعم إذا وجدت أن همك هما واحدا هو الله عز وجل، اعلمي أمر واحد، أن الذي أوقفك في هذا هو الله. إذا أردت أن تعرفي مكانك أو مقامك فانظري أين أقامك. إذا أقامك في طاعته اعرفي أنه راضي عنك، لأن الذي أعانك على الطاعة هو الله عز وجل. إذا حبب عليك الإيمان وزين في قلبك اعرفي أن هذا من الله، لأن الذي زين الإيمان في قلبك هو الله عز وجل. إذا وجدت الطاعة جميلة إلى قلبك وحبابة إلى نفسك يسير على نفسك اعلمي أن ذلك من الله، هو الذي يسر إليك. إذا وجدت نفسك محبة لكتاب الله عز وجل اعلمي أن ذلك رضا من الله عز وجل، الذي حبب عليك الإيمان وكتاب الله هو الله عز وجل. إذا وجدت أنك في طريق الصلاح، يعني سبحان الله وجعلت هواك تبعا لما جاء به مولاك أو تبعا لهوى مولاك، فاعلمي أنك تريدي أن ترضي الله عز وجل. لا تنسي رضي الله عنه ورضوا عنه. إذا وجدت أنك راضية عن قضاء الله وقدره قسمتك، بتجدي كده لما تيجي بينك وبين نفسك تقول والله يا ربي اللهم لك الحمد على عطائك، والله لا أجد أفضل مما أنا فيه. مهما كان عندك تقولي عندك، بعض الناس ينظرون عندك ابتلاء، أما أنت فلا تري ابتلائك إلا نعمة. إذا وجدت نفسك دائما حاملة شاكرة راضية عن الله عز وجل، إذا وجدت نفسك راضية عن الله، دي النقطة دي مهمة جدا يا بناتي، إذا وجدت نفسك راضية عن رب العالمين، راضية عن قسمتك، راضية عن حالك، راضية عن عطاء ربي سبحانه وتعالى، راضية في السراء والضراء، يعطيك هذا راضية، يعطيك هذا راضية، تحمدي في كل حال، ولا تجدي نفسك إلا إني سبحان الله، تؤولي حتى البلاء تؤولي إن نعمة من الله عز وجل. فعلا البلاء سبحان الله، لولا هذا البلاء ما وصلنا ربي لكذا، لولا هذه اللهم لك الحمد، ده هذا البلاء هو الذي، مش مجرد ما أنت قاعدة مش قاعدة تعددي. أما إذا كنت تجلسين لتعددي بلائك 1 2 3 4 ولا تجي في حياتك إلا البلاء، فاعلمي أنك غير راضية عن الله عز وجل، لأن مش ممكن أبدا يكون في حياتك البلاء فقط، أبدا في حياتك نعم كثيرة جدا جدا، عديها ومن أول النعم عدي جوارحك. والله أحبائي كفى، تقول لي أخت سبحان الله، أخت لي تقول والله رأيت شابا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويمتلك من المال ما يمتلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكنت يعني هذا الشاب يعني انقطع فترة وثم تقول ثم رأيته وسبحان الله، لكنه مع كثرة مع هذا المال فقد يعني عقله مش موزون، فتقول سبحان ربي سجدت لله وقل والله يا ربي كفى بنعمة العقل. الله لو إن الإنسان قاعد يقول اللهم لك الحمد على نعمة العقل، تميزي عندك تمييز بالعقل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ولذلك نقول وكفى بالإسلام نعمة، ما كان لك سجدت لصنم، ما كان لك سجدت أشركت بالله عز وجل، ما خلكيش اتخذت الله ندا ما هو الذي خلقك، كل الله لا اله الا الله وحده، ما خلكيش حبيت البدع، ده حبب اليك الايمان، وزينه في قلبك وكره اليك الكفر. ساق اليك فضل انك تحضري درس علم وتسمعي وما تمليش. ما ساق اليك ذلك الفضل الا الملك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك اقول والله يا احبائي اللهم لك الحمد. الله الذي لا اله الا هو لا نستطيع ان نحصي ولا نعد. نعم الكثير التي لا تحصى. اعرف ان الله راض عني اذا احبب الي طاعته. اذا لم يشغلني الا بامر واحد في حياتي وهو هدف واحد في حياتي وحياتك وهو كيف ارضيك يا ربي. كيف ارضيك يا ربي؟ زي ارضيك؟ كيف ارضيك يا رب؟ كيف ترضى؟ كيف ترضى؟ ولذلك رضي الله عنه مرضاه. لما رضي العبد عما أعطاه رب رضي الله عنه ورضوا عنه. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. لذلك سبحان الله من الراضين عن الله عز وجل أحبائي أو من أسباب الرضا عندما يتذكر العبد الرضا في البلاء. من أشد الرضا الرضا في البلاء والصبر. ولذلك إذا وجدت نفسك في بلاء ما تتمنيت بالمرة أن تنازع الله في القسمة. لو جالك ابتلاء نسأل الله لنا العفو والعافية جميعا وكان البلاء اللي جالك في حياتك ده لكن قلت اللهم لك الحمد يا ربي. تأكدي إن ما في ابتلاء نزل إلا وأنزل أنزل بمسألتين بحكمة وعلم. ما فيش بلاء في حياتك إلا بمسألتين حكمة وعلم. الذي أنزله حكيم والذي أنزله عليم. الذي أنزله حكيم فلا ينزل شيء إلا بقدر فاحمد الله على قدر. والذي أنزله عليم يعلم حالك. ذلك لما يجي الإنسان في ابتلاء شديد ويبقى الإنسان سبحان الله مثار أو إنسان قدامك مثار اسأليها سؤال محدد هل هذا نزل بقضاء الله أم بغير قضاء الله؟ فيش القضاء الله عز وجل ليس لنا إلا قضاء الله سبحانه وتعالى بقضاء الله. إذن اللهم لك الحمد. اللهم علمنا الحمد واجعلنا ممن يجتمع تحت لواء الحمد. نحن أمة الحامدون يا أحبائي أمة المسلمة كده أمة محمد ابتلت الحمد لله رب العالمين. ودي سبحان الله ده سلوكنا وده خلقنا وده تصرفاتنا وده احنا اجتمع تحت لواء الحمد. هتعرف الأمة أمة محمد بلواء الايه؟ الحمد. ولذلك عرفتي حبيبتي في الله كيف تكوني من الراضين إذا انشغلتي بطاعة الله ورضيتي بقسمة الله ووضعك ربي فيما يرضي الله عز وجل. هذا من فضل ربي. هل يجوز تحفيظ أخت القرآن وهي كاذبة وتفعل تجاوزات كثيرة أم أنها ليست أهل القرآن؟ وهل القرآن أمانة ينقلها لمن أهل؟ لا تعلميها. لأن سبحان الله يا حبايبي من منكم بلا خطيئة فليلقيها بحجر. فيش حد أبدا. هو تفتكر أن أنت بتقولي كده أن هي كذا وكذا وكذا لكن هي أكيد فيها عيوب شديدة وكلنا فينا عيوب شديدة. مفيش حد فينا كامل أبدا لكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبها في يوم فيكون ذلك سبب في هدايتها. فنسأل الله ادعي لها ربنا سبحانه وتعالى يفتح كتابها يفتح قلبها وذكريها. لو هي سبحان الله المسألة فيها كذا ذكريها انه سبحان الله انه ان الكذب من الصفات الذميمة التي لا يبغضها الله سبحانه وتعالى. المؤمن ليس بكذب ابدا. المؤمن لا ممكن يزني ممكن يفعل كذا لكن خلي بالكم المؤمن لا يكذب. المؤمن لا يكذب. وتسأل السائلة وتقول ما معنى أن تلد الأمى ربتها وما هم الحفاة العراة؟ دي من علامات الساعة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تلد الأمى ربتها. ماذا تعني تلد الأمى ربتها؟ ممكن تبقى الأمى تبقى ممكن يتعلق ذلك بالسلوك إن البنت أو تكون فعلا الأمى اللي هي الأمى نفسها بعد كده تتحرر وتبقى إيه هي الأمى تبقى حرة والأمى بتاعتها تبقى مين؟ أمها. وقيل البنت تتعامل مع أمها كأن أمها إيه؟ أمى. إذا كلمتها تبصلها بعين حمراء تشخط فيها ترفع صوتها عليها تضرب الباب وهي داخلة تفرد رجليها في وشها ما تردش عليها تكلمها تنظر لها بحدقة توسع عينها أو لو مثلا طلبت منها طلب تعمل انها يعني مش سامعه. كل السلوك ده عقوق للوالدين كل اللهم هديهم. ولذلك نقول هذه من علامات الساعة يا بناتي، أن تكون الابن أو الابنة عاقل والدي عاقل، وخاصة سبحان الله هي دي، وأن يصل الحفاة العراة زي شو يتطاولوا في الإيه اللي هم العرب اللي هم رعاة اللي هم الإيه رعاة الغنم وكذا، يبتدوا يعملوا إيه وهل لو ذهبت المرأة لصلاة الجمعة تأثم؟ لا لا تأثم، لكن صلاتها في بيتها أفضل، مع أن صلاة جمعة، لأن صلاة الجمعة لمن؟ للرجال. لكن لو ذهبت وهي غير متبخرة مش متطيبة ولا تختلط بالرجال، تافلة لا تختلط بالرجال، تروح في الوقت اللي ما فيهوش فيه رجال علشان بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيتأخروا، وده بيحصل فيه مخالطة، هنا تأثم، تذهب عشان تاخد الأجر فتأثم، وتصليها في المسجد ركعتين، أما في بيتها أربعة، لكن تصلي معهم نعم. وتسأل السائلة وتقول هل السؤال هنا، هل قراءة نصف التشهد بعد ركعتين الأولى من الصلاة الربعية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نقرأه كاملة؟ لو قرأتي اللي هي التشهد النصف الأول ما في ذلك رأي الجمهور، أن الرسول كان يقرأ نصف التشهد فقط بعد ركعتين فممكن قراءته، لكن لو قرأتي التشهد كاملا أيضا يقول العلماء لا، لا يعني ليس في ذلك. ما حكم قراءة الأبراج وعدم التصديق بها؟ ما حكم قراءة الأبراج؟ الأسئلة النهاردة مهمة جدا. ما حكم قراءة الأبراج في البرج، برجك اليوم، حظك اليوم يعني، حظك اليوم، وعدم التصديق بها؟ لا يقبل صلاتك، لا يقبل صلاتك 40 يوما، لا تقبل صلاتك 40 يوما. أما لو صدقتي فقد أشركت بما أنزل عن محمد. وما صحة الحديث من أتى عرافا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ حديث صحيح، هي جزاء الله خير، جايب الحديث ومريحانا ما شاء الله عليه. هل تبديل الملابس في غرف البرودة في محلات الملابس بالنسبة للنساء يدخل ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيام امرأة وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها؟ الحديث صحيح نعم، لأن دلوقتي بقى في، نسأل الله لنا العفو والعافية. أم وابنتها على خصام دائم، لا حول ولا قوة، والبنت أنجبت دون والإذا جوزت يعني، والبنت أنجبت دون علم أمها وكان حولها أمهات من أهل زوجها ولم يخبرها أحد، فما جزاء عند الله؟ يعاق، نسأل الله لها الهدى والتقى، ونسأل الله الله التوبة قبل الموت، هذه عاقة عاقة كما ذكر. الأخت تقول أرجو أن تشرحي لنا أمراض القلوب وكيفية علاجها. حاضر، شرح أسماء الله، المفروض أن أنا كنت أشرح لكم أسماء الله عز وجل وهبتدي بيها، بس طبعا ما شاء الله النهاردة الدروس، الدرس النية مهم جدا في حياتنا، وهو درس ولسه ما زال النية بقيتها الإخلاص وما يدين الإخلاص، ما زال الموضوع مش عارفة. الأخت بتسأل تقول هل النية هي السديدة أم البصيرة أم هناك فارق؟ نعم؟ السريرة أم السريرة أو البصيرة؟ النية يا بنتي، النية، ما النية دي، ما النية دي فين؟ والسريرة فين؟ يعني ما دام المكان في القلب، زي عشان كده بنقول إيه؟ بنقول إن أعمال القلوب، العبادات التي في القلوب أجرها أكبر، زي إيه مثلا؟ الصبر، إنما يوفى الصابرون بغير حساب. من المطلع على قلبك في الصبر؟ بتصبري لمن؟ خاصة لو صبرتي وكان صبرك من الله عز وجل وبالله، والله هيصبرك والله عز وجل. تصبري في كل وقت، تصبري على طاعة الله، وتصبري على بعد عن معصية الله عز وجل، وتصبري على البلاء، وما أكثر البلاء. ما فيش إنسان في الدنيا لا يأتيه بلاء، مش ممكن، نحن نتقلب، ولذلك أحسن تأخرت أجر. لا هي بتسأل السائلة بتقول صبرت على جوزها عشان ولادها، واحدة صبرت على جوزها عشان إيه؟ ولادها، هتاخد الأجر؟ هي صبرت، بس الأولى أنها تصبر لله، هو ده. إحنا متفقين إنه إن شاء الله نشرح أمراض القلوب بإذن الله، واحنا المفروض ان احنا مش بنشرح كمان امراض، احنا ماشيين دلوقتي في سلسله في اصلاح القلوب، في اصلاح القلوب، فعشان كده ابتدينا بالاخلاص، فهي دي النيه، ابتدينا بالنيه علشان احنا عملنا كتير جدا من اعمالنا بينقصها خطوة اللي هي خطوة النية الصادقة الصريحة. ولذلك سبحان الله يعني بعض البنات تقول إيه والله أنا أتمنى أن يرزقني يعني. كنت أذكر ابنة شابة كده كانت تقول والله إني أتمنى أن أرزق رجلا صالحا أتزوج يعني. كانت نفسها تتجوز يعني. تقول والله أتمنى أن أتزوج ليس إلا أن أرزق بذرية مسلمة توحد الله عز وجل. مش نعم. ولذلك النية الصالحة إن ولذلك سبحانه شوفي نيتها إيه؟ نيتها إنها يخرج منها ذرية صالحة. واحدة تانية تقول والله أنا عايزة أتجوز عشان كل الناس متجوزين وعشان عايزة أتفسح وعشان عايزة يعني عندي حاجات وكده. ونروح في الحالة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولها إن شاء الله إنما الأعمال بإيه؟ طيب هل نعم ان شاء الله شرح الاسماء الحسنى باذن الله هي موجوده فعلا كان المفروض اننا نعرض لكم. لكن هنرجع مره ثانيه نتكلم عن امر مهم جدا وهو لماذا نيه المرء خير من عمله. قلنا لان النيه سرا واعمال السر تضاعف فيها الاعمال. الصبر يضاعف، الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله خلي بالكم، الخوف من الله مثمر يا جماعه. كل ما تخافي من الله انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني دي لازم تكون او يعني لازم تكون يعني فاعل. العلماء هم الفاعل هم اللي بيخشوا. نعم لا ما فيهاش. ولذلك نقول كل ما ازددت علم ازددت قرب وازددت سعاده وازددت خوف من الله عز وجل. لكن العجيب ان الخوف من الله عز وجل يزيد العبد سعاده. ولذلك ففروا الى الله. كل ما فريت الى الله عز وجل وقلت كما فعلا يقول ربي في كتابي وعجلت إليك ربي لترضى. كل ما قلت هكذا وعجلت إليك ربي لترضى. استعجلة زي موسى. فاكرين موسى راح وبكلم عشان إيه؟ عشان يكلم كما كلمة مشتاق، كان مشتاق. ولذلك بتقولي سبحان الله يعني بتتحيني منتظرة وقت الفجر وقاعدة تقولي ده الفجر لسا عنه كذا مش عارف. طب أصلي ركعتين طب كذا. وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك. لذلك اجعلي اوقات هذه اجعلي اوقات حياتي كلها اجعلي اوقات حياتي كلها يعني ترى اهم من ذكر الناس. وحتى لو متنا يعني معنا مو مع بعض ان شاء الله. قيل ان النيه سر واعمال السر تضعف. وقيل لانها غيب لا يطلع عليه غير الله. اللي ما يطلع على نيتك هو الله عز وجل. وقيل ايضا ان الله عز وجل يهبها للعبد خالصه لا يشبه شيء. النيه الخالصه دي يديها العبد اللي بيحبه ولا يدخل عليها اي افات اذا كانت العبد. وقيل ايضا انها من شرط العمل. لا يصح عمل بدون النيه الايه الصالحه المتجرده لله عز وجل. ولذلك وقيل ايضا ان ولذلك هنا تكون النيه افضل. وقيل ايضا ان بالنيه خلد اهل التوحيد في الجنه. من قال لا إله إلا الله بحق نعم وخلد أهل الشرك في الشرك. كل هذه المعاني. وقيل أيضا أن آخر كلام يكون الكلام فيه على يعني في أن نية المؤمن هي من عمله الخير. قال لك يعني على نية تقديم وتأخير. وقيل بعد كل ذلك أمر جميل جدا نقوله في النية. الله أكبر الله حي على الصلاة حي على الفلاح. نختم هذا الدرس بأن يقول بعض التابعين في النوايا والقلوب، يقول بعض التابعين: قلوب الأبرار تغلي بالبر، مملوءة بالبر، وقلوب الفجار تغلي بالفجور، والله مطلع على نياتهم ويصيبهم على هذه النوايا بقدر ما فيها. ولذلك انظر، أو فلننظر كل واحد فينا، ما هو همك وما هي نيتك. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم نوايا صالحة. في الأخت اللي بعتها في الإخلاص، الإخلاص لسه الأسبوع القادم بقية الإخلاص، لكن قيل فيه: الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يكتبه ملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه إلا الواحد الديان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصالح الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقدرتنا ما أحيتنا، وجعل الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. شيلي بقى يا عائشة، قفلتوا عائشة؟ نعم قفلت حبايبي.